فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء السماء والأرض لا إله إلا هو لا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فأحيينا كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون شديد والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم الله خلقكم ثم من نطفة وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من فرات

تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله يذهبكم ويأتي بخلق جديد. صدق الله العظيم.